Μάλιστα. Inna rabbaka yabsutu ar-rizqa liman yashaa wa انا بقول كده حاج النبي انت حبيبي ربنا ولا تقف ما ليس لك به ولا تقف ما ليس لك به ولا تقف ما ليس لك به ولا تقف ما ولا تقف ما ليس لك به ولا تقف ما ليس لك به ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك ولا تمش في الأرض مرحا إنك تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا صدق الله العظيم.